نفسنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه السنه السنه الى يوم الدين وبعد من فضل الله تعالى على هذه الامه ان يسر الله تعالى لها من يهديها سبيل الرشاد ويعلمها الخير على ما كان عليه الرعي الاول هذا لك الامه اصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وهذه نعمه عظيمه من افضل النعم التي يجب ان يشكر الله تعالى عليها لا محال وان يحرص عليها المسلم كله ايها الاخوه ان وزن في هذه الليله غنى عن التعريف نسال الله تعالى ان يطيل عمره بطاعه الله عز وجل وان يحفظه إحياء الإسلام والعقيدة الصحيحة التي كان عليها سلف هذه الأمة ألا هو الشيخ أبا محمد الدكتور هادي بن ربيع المعارفي ربيع هادي بن هادي المثقلي الدكتور ربيع بن هادي المثقلي حفظه الله فلا تفرج جزاه الله تعالى خيرا مشكورا معذورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم الحمد لله إذا نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا فيما من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مرحبا بإخواننا وأبنائنا في هذا البلد الحرام وفي هذا الشهر الحرام وفي هذه المناسبة العظيمة حج بيت الله الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يتقبل منا هذه الأعمال التي نفتر بها إليه عز وجل وأن يرى نفسها حسناتنا جميعا إنه بالكرم والجود والفضل. وفي هذا اللقاء أحب أن أشرح لكم حديثا هي الأحاديث القدسية العظيمة فلا وما رواه أبو ذر الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال الا من هديتم حتى يدين من احدكم عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فتأمين أخيكم. يا عبادي كلكم عارف إلا من قتلته تقتلني أخيكم. يا عبادي إنكم تستحون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ذري فتبعوني ولم تبلغوا نصري فتنفعوني. يا عبادي بل أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسقى قلب رجل واحد ما نقص من ملكه شيئا. يا عبادي بل أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينطق المسلم إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم تحصيها لكم من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد عبد العزيز أحد رواة هذا الحديث كان عبد المسلم الخيلاني إذا حدث هذا الحديث جاء على ركبتين لأنه الحديث العظيم وقد سمع ذلك. هذا حديث عظيم ينبغي أن نحفظه وأن نحفظه لأن فيه من إبراز جلال الله وعظمته ما رجده الإنسان لشافة ناصيته مما تضمن من العلم والعقيدة والحق في الغار عامة الله وسعته يبشه سبحانه وتعالى ورسله ومغفرته ورحمته. الله تبارك وتعالى قال في أول هذا الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت لزينكم محرما حصل ذكر وأنزل الكتب وشرع الشرائع لقص العدل ورفع الظلم عن البشر سبحانه وتعالى والشرائع كلها خافت على العدل وعلى الإنصاف وعلى تحريم الظلم. ولقد عرف الظالمين الباغين المعتدين اللقطين نوح انهم كانوا اظلم الامم اطراف فاهلكهم الله بظلمهم ولمخالفتهم لما جاء به رسله عليه الصلاه والسلام من بسط العدل ورفع الظلم واشد الظلم الى الشرك بالله الذنب الذي لا يغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. وعلى العباد ان يتقوا كل انواع الذنب وعلى راسها واخطرها واشدها الشرك بالله الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما بين ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فاخترق الخير فالتهمي بالرياح في مكان تعيش ولكن كان من الذل والذي يقع من الأرض من التخطيط بحق الله عز وجل بغير الشرك وهذا إن كان من الأرض فرح الله بتوبته وأزال عنه غمضته وحيبته وإن مات مصرا على ذلك فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ويخرج فيها النار بسبب التوحيد وبسبب نظافته من الشرك ولكن على المؤمن أن يتقي الله عز وجل من ظلم نفسه ومن ظلم الناس فإن ظلم الناس لا يطرق بل لا يغفر ولا الشرك ولا نهي تحت مشيئة الله إلى المعاصي التي يقع في غلطه بينها وبين الله وذنب لا يطرق وهو الذي يقع فيما بين العباد من ذل بعضهم بعضا وهذا محرم أو شديدة ولا يسلك الله تبارك وتعالى ولا سيما الغلول والخيانة والعياذ بالله فإن من يغل شيئا يأتي به يوم القيامة ولو كان مخيطا وعلى كل حال ظلم الناس بأموالهم وأعراضهم ودمائهم حرمه الله تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حرمة المؤمن عظيمة عظيمة جدا حرمة دمه حرمة ماله حرمة قلبه حتى إن عند المسلم من حرب الربا قال في عند المسلم من حرب الربا وأن يكون أن يستغفر الله للمسلم وأن يتقرب إلى الله بما يرفعه عند الله عز وجل وأن يبتعد عن مصاحبة الله فإن الله يريد الذل أشد الذل إلا حرم عن نفسه حرمه بين عباده سبحانه هو فعل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تطع حسنة يضاعفها ويؤتي للذين أهل العظيم وعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم إلا بأقول أن الله يمن علينا بالهداية والله لهلكنا ولكن الله تبارك وتعالى يتفضل على من يشاء من عباده ويهديهم إلى صراط المستقيم وإلى دينه القيم وإلى اتباع رسله والإيمان بكتبه والعمل بذلك هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى والهداية أمر عظيم ولهذا شرع الله لنا سورة الفاتحة ثم الكتاب التي نطلب منها الله من الله عز وجل الهداية في كل صلاة قريبة كانت أو نافلة نقرأ إليه ونتوسل إليه ونلجأ إليه أن يرزقنا الهداية إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم. بل قدم لها من التوسلات التي يجهلها المسلمين، جهل المسلمين التوسلات المشروعه بالقران والسنه، قادهم الشيطان الى توسلات باطله لم يشرعها الله ولم ياذن فيها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله سبحانه وتعالى، وشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى. فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدا لله، الحمد كله لله عز وجل، يحمده من في السماوات ومن في الارض، وكل المحامد له عز وجل. فانت تعترف بان الله هو الحقيق بكل المحامد، هذا تيسر عظيم وثناء عظيم على الله رب السماوات والارض عز وجل. واذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذا الحمد وهذا الثناء وهذا التمجيد كله سيحسن إلى الله تبارك وتعالى ليستجيب هذا الدعاء. فقبلها إياك نعبد بعدها وإياك نستعين، فاعتراف به لأنه هو وحده المختص بالعبادة، فلا يجيب لأحد من عباده من الجن والإنس والملائكة أن يصرف منها برا لغير الله عز وجل. إذا تنقص تخصيص وحصر وقصر العبادات كلها على مستحقها وحده ربنا تبارك وتعالى، الخالق الرازق المحيي المبيت المتفضل بما على عباده، العباد لا يملك لهم برا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، والعباد كلهم لا يملكون من هذا الكون تطويرا، كل الكون هذا ملك الله، السماوات والارض والكواكب والشمس والقمر والاغلاق والحجر والشجر والبحار وما فيها من دوار، كلها ملك الله تبارك وتعالى، والناس في غاية الفقر إلى الله عز وجل، لا يملك من هذا الكون شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. سبحان الجبار الفخار العظيم، والعباد كلهم خاضعون لجلاله وعظمته وكبريائه وعزته سبحانه وتعالى. يجي عليكم ان يستشعر عظمه الله عز وجل وجلاله، لا سيما حينما يقف بين يديه يصليه يصلي له ويناجيه، ولا يشتغل بغير امور الدنيا ولا يشتغل بامور الدنيا إلا بارد الشعور خليل الذهن، فليسكن ذهنه وليستمر عبرة الله والذي الكون كله في قدرته سبحانه وتعالى، السماوات مطويات بيمينه وما قدر الله بقدره، والأرض جميعا قدرته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يقول. شاهد ان الله تبارك وتعالى اخبر في هذا الحديث ان العباد تقرا الى الله عز وجل، والذي نحن الانسان لا هدايه فيه، فلا يملك احد لاحد شيئا من الهدايه، لا الملائكه ولا الانبياء، وعلى راسهم سيد الانبياء، لا يملك نفسه برا ولا نفعا ولا ملكا ولا حياه ولا ملكا، الا املك لكم برا ولا ركبا، الا املك لنفسي برا ولا نفعا، ولكنت على من غير مستقبل الا الخير وما نقتل يكفيه إن أنا إلا بشير ونبي عليه الصلاة والسلام. لأن في مقام إجلال الله وتعظيمه وجلال حقي على عباده كل شيء يذل ويتصغر أمام عظمة الله عز وجل. ثابت من تحقيق هذا التوحيد والقناعة التامة واليقين الشامل لأنه لا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يلتجأ إلا إلى الله في الشدائد والبقاء، وأن العبادات كلها ما تعلق بالقلب أو بالجوارح أو باللسان كلها يجب أن تصرف لله وحده، ولا يستحق أحد منها ذرة ولا يشعر مشارب ذرة أبدا. كل الناس عباد لله عز وجل في كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أي الله يحشرون كلهم في ساعة العراء لا يملكون شيئا خلدا. هل أغنياء الفقراء كلهم والأنبياء كلهم الشرير كفار عراء فقراء لله إلى الله عز وجل، حتى إن الشفاعه يطلب منهم من الأنبياء ويتدافعون عنه. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغض وبعده مثله. هذا يقول الأنبياء يقولها لي هذا يقول لا لا لا الشاهد أن العباد فقراء إلى الله في أمر دين دين وأمور دنيا. العباد من الله لا عندك واحد، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد كان حريصا جدا الحرص على هداية هذه عليه الصلاة والسلام وعلى هداية عمه أبي طالب، حتى إنه لما احتضر وجاء الليل هذا عليه الصلاة والسلام أن يقول أشهد ولا يعمت أشهد أن لا إله إلا الله الحاج لك بها عند الله. فأتى أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية إلى من بني مخزوم ومن ترد أعداء الرسول، لكن عبد الله بن أبي أمية أثنى الله عليه بالإسلام، وأما أبو جهل فعلى هذه الأمة فقد هلك على الكفر وسرع إلى بدر وفي أشد العناد والحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بأبي طالب أن تترك ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. أرسلت عليه الصلاة والسلام منذ بعث إلى أن نقض عن حركة الأخيرة ويلح عليه أن يسلم صعبة، لا لأن الله ما أراد ذلك. جاء له خلفاء الدين وقام الناس إليه وخليله وصبيه، لأنه لا يكون إذا ما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا الحكمة البالغة في ذلك، ولا الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى، لأن الرب رب هذا الكون والسيد والمدبر والمنظم والقاهر وكل في أخلاقه وعمل فيه. لذلك عبد من سبحانه وتعالى شاهد وعباد كلة جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم. كثير من الناس لا يشهد أني جائع وأني فقير الله وأني بحاجة إلى أن يستطعم الله عز وجل. كثير من الناس تذكرهم النعم وينسى الله وينسى فضله ومنه وينسى أن الله لشاء أن يخبره ويتلفه ويلقه ويذله. استحضر هذا وشكر الله وأدرك أنه عبد الله وأن ما بيده من الدنيا ولو كان أكبر من في الدنيا وأكبر أبريائها وشعر بأنه عبد فقير إلى الله بحاجة شديدة إلى أن يفتح إلى الله. والله لو شاء الله لجر رجل من كل ماله وخيله وملكه والله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك في يدك الخير انك على كل شيء قدير. لقد قال الله الناس عبدا وجرد ملوكا وجبابره وطغاة جردهم الملكين وأذلهم في هذه الحياة حتى إن بعضهم كان يشهد ويكتم بالله ذهب ملكي وذهب مالي لأن الله سبحانه وتعالى يأتي كما يشاء ويأتي ما يشاء ويصرفه عما يشاء سبحانه وتعالى. قابل أن تتنادى عقيدة راسخة عند العبد المؤمن يتشرف نعمة الله عليه في هذه الدنيا وأن هذا اللباس الذي تلبسه إنما خصاص الله وأن هذا الطعام الذي تأكل وتتمتع به فإنما أطعمك الله أنت فقير يا ذليل ولا تملك من الدنيا شيئا وهذه عارية مستردة وسوف تحاسب على القليل والكبير. وإن فقراء المهاجرين ويدخلون الجنة قبل أغنياء المهاجرين بمثلين أيضا خمس أسئلة مثل المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله رب العالمين يبتغون فضلا من الله ورضوانه فالغني من يتأخر عند دخول الجنة يسبقه الغني الفقير بخمس أسئلة. نحن نقول بأموال الله بأعيائنا وقبل ما يعرف منا حق الله فيه ويتخيل فيه بغياء ألا فليحاسبن الناس أنفسهم في حياتهم في أنفسهم وفي أموالهم وليعرف حق الله فيه لأن هذا ملكه لأن هذا اختبار من الله تبارك وتعالى وابتداء للفقير أيصبر والغني أيشكر. قلت لما عليه الصلاة والسلام كتب الجن يريد برمي يأتي الخير ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر عليه الصلاة والسلام. من يقول هذا؟ يعرف جنود من الطير الجن والإنس والريح قالوا حلقت به الريح في السماء حتى مست سحاب رأسه ثم هبطت به حتى مست سبناء البحر فقال تسلم هذا من غير ربي ليبلوني واشكر على الخير. خلى ان الانسان لا يطغى كم راى يستغنى نعوذ بالله نسال الله ان يرزقنا اياكم الصواب بجلاله وعظمته وأن يرزقنا شكر نعمته وعباده كلكم جائع إذا نطعمته فاستطعمته نطعمته يبنى الله يعني سمع ولو كان بيدك ملك الدنيا في الأرض إني فتير جميل إلى كيرا تقني الأرض كل الأرض لا تستبعد أن يغني عن الله عز وجل لما تطلبه يجر إنه يجيبه غير فيه لا رب إني عارف الكل هو الله والله إن شاء الله كل الله خرج الجنة مجرد من كل شيء عامل يريدنا الله عن السيف والله يؤلمنا ويؤدينا. يا عبادي إن تحققون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا تستغفرون يا رسول الله. خذ ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ما بد من التوبة غالب من التوبة النصوحة من كل كبير إلا كبير تختلف من المعاصي وشبال الذنوب صغائر عند التوبة السابقة، وصغار الذنوب ما لك عليها كبائر كما قال العباس: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فالصغيرة التي تستخفها وتتمادى فيها وتسر عليها ولا تستطيع ان تغفل من معرفتها وتستطيع عليها هذه عظيمه، لان بالنظر الى عظمه الله وجلاله الذي تعطيه كبيره. فلا تحزن شان الذنوب اياك من محسرات الذنوب، فانهن اذا اجتمعن على المرء اهلكنهن. ثم نسال بكم ينزلون فيه منزل ويحتفظون الفرش والإنجان الصغار، ثم المعينها سيطلقون على البعيد وتنبجه. وهذه الصغار إذا سأتيها طبيعة تنبية تضعرها في جهنم. فعلينا بالتوبة النصوح داعما والتوبة إلى الله، ونعكس القرآن الاعتقاد أن الله يفرح بتوبة عباده، يفرح بتوبة عبده أشد فرحا من رجل كان في صحراء معه دابته عليها طعامه وشرابه فيحملها فلا يجدها، ثم يذهب يستسلم تحت شجرة الموت، ثم يجيب فإذا بيراك يا رب فيفرح فرحا شديدا فيقول: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا. الذي كان عالي انسان مع دابته عليه طعامه وشرابه، يعني فقدها راحت مني، قال ما وجدها، ما يلحق من الخوف من الكلف من الهم من الغم، ثم تغني راح تغني، ثم اعترف اذا بها فتات طعمه بمتاعه وطعامه كذا كذا. فالله اشد فرحا من هذا. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإياك وإياك أن يقنطك الشيطان ويئسك من رحمة الله عز وجل، فإنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكفيه من أكثر السعيد، يكفيه إلى الله ما نقترف من الذنوب. فالكفر يغفر، وهو أكبر الذنوب، الشرك يغفر من الذنوب. إذا تبت إلى الله فإن الله رحيم سبحانه وتعالى، أرحم من الذنب بعبده من الوالدة بولدها. وقد رأى رسول الله وأصحابه يوما امرأة من الأسرى تتحدث الأسرى عن ابنها، حتى وجدته فأخذته وضمته إلى صدرها، فأنت نصف صدرها، وقال: قالوا أترون هذه قارحة لبلاد النار؟ قالوا: لا. ولا تقدر على ذلك، قال: الله أشد رحمة بعباده من هذه بأرضها. سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. لا تيأس من روح الله، ولا تيأس من رحمة الله، ولا يتسلطن عليك الشيطان أبدا. لكن أنت عليك بالتوبة الصادقة، لا تغتر بالله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فلا تغتر النبي سبحانه وتعالى، ولا يغرنك الشيطان، ولا تغرنكم من حياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. فلست من استغفار الله ومن التوبة إلى الله ومن بدء من معاصينا ونستشعر دائما جلال الله وعظمته، فإن ذلك يساعدنا على الاستقامة، وإذا زلقنا يساعدنا على الأوبة والتوبة إلى ربنا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. مثل تكلم بالليل والنهار، خلنا الخطايا تتبنى هل يستطيعون الجرائم؟ هل يستطيعون الذنوب؟ والله برحمته بحلمه سبحانه وتعالى يبقى ويمهل ولا يهمل. وما أصابكم المصيبة فإذا كسرت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا أنفسهم لما ترك عليه من دافع. ما ترك عليه من دافع. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليه من دافع. فليأخذ رحمته وعفوه وحلمه سبحانه وتعالى وسعت رحمته وحلمه. إذا أخذ كيف حياة الناس الآن؟ كيف يتعامل مع ربي الذي خلق لهم السماوات وسخرها لهم كذا سخرها من عظمه من عرج لهم البصر والبكاء والنبات وكذا وكذا وخلقهم لعبادتهم ومع ذلك كم ترى من الذنوب وكم ترى من المعاصي وكم ترى من الشرك وكم ترى من البدع والله سبحانه وتعالى يصبر لا احد اصبر على احد من الله سبحانه وتعالى ولكن ينبغي ان يخجل منه ان نخجل بانفسنا وان نخجل بابناء جيشنا كيف يفعل الموضوع هذا التعامل الله يغدق عليهم النعم ويسبغ عليهم النعم ويحفظهم من خوفهم من تحت ايديهم من كلامهم من سمائهم ويجعل المعدمات يحفظهم بحمد الله سبحانه وتعالى لما حدثت به تختلف لما يزيدك الله بغيار كبيره إلا أن يتقى الله سبحانه وتعالى يقرأ القرآن وعليه السنة قوة بالله لا يجعل إله إلا ما كبر المعوذ بالله لكن هذا من تسلط أعدى الأعداء للإنسان ألا وهو الشيطان كيف توالي أعدى أعداءك وتتنكر لخالقك سبحانه وتعالى الرحيم بك الله أكبر يا عبادي قال الله تعالى وقال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وعيدكم وجنكم كانوا على حقا فجر برياحكم ذكرناها انكم لن يا عبادي انكم لن تبلغوا بري فتبرئون ولن تبلغوا نصري فتنفعون ليس مع الناس كلهم من في السماء والارض هل استطيع ان ابرر الله بشيء؟ لا والله إن أذل أسرى من يبرر حيّا عليهم شيئا تعالى عن ذلك عليا كبيرا يا لا تصل إلى هذا المستوى أن تتبرر يا لا تصل إلى المستوى هذا أنك تلجأون فلا نخ ولا بر إن الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى وأما لذلك والله لا يتجمعوا لا لم يكن أنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن يتوفر شيء لا ينتهيك الا بشيء قد كتبه الله لك واحدا الى هذا المنفذ فقط شيء كتبه الله اما شيء ما كتبه الله مستحيل هل يجلبونك مثقال غير لله ولو اجتمع لا يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك في سلعه الاقلام وجلد ودقه السبب فلا يتحرك ذرة في هذا الكون ولا يتحرك نفس إلا بإذن الله سبحانه وتعالى والنار كلهم لا ينفع إنسان نفسه ولا ينفع غيره وليتنه كلهم أول يوم آخر ينفعك ما نفعك وليتنه كلهم أول يوم آخر يضرك ما يضرك إلا بشيء كتب لله عليكم هذه العقيدة يجب أن تكون عند المؤمن بالله وهذا يعرف الله وقدره وعظمته ولكن الناس يعتقدون الأخلاق ويعتقد في الأموات أنهم ينفعون ويعتقد فيهم أنهم يضرون ويعتقد الأعداء الأحكام المؤمنين قبل أن تحارب هذه الوسائل الشيطانية ويعتقد اعتقادا جازما لا يخالف الفقه أن الله يحبه هو الذي بيده ملك البر والنهر والعبادة أعجز وأخطر وأصغر لأن يملك برا ونفعا لأهلهم أو لغيرهم. ومن اجتمع من أول الناس الناس واحد شخص واحد حدنا نفع ما استطاع ذلك إلا بشيء قد أبي الله فيه سبحانه وتعالى. حديث عظمة الله حديث عظمة الله وجل الضغط والذنوب حتى تأذيني وما قدر الله حتى تأذيني لن أجد الدين عن قلبك كما وقت وكما يعرف خير خير بسيط محاقر هو هذه العظمة على هذا يا عبادي لأن أولكم وآخركم وعنتكم وجنكم كانوا على أكثر خندر من واحد حتى رجل واحد من على الناس وكان جنة كلهم على مستوى محمد في الحجر ما نفع الله في عشر مكرر ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل كبير واحد ما نقص ذلك من نفسي كل انفراد مثل بي والله ما يضر الله ولا يضرون إلا أنفسهم وإن يغلبون إلا أنفسهم وما يضرون الله بشيء فلا تطلع إلا بشيء أنت الجندة بجوزك وأمتك وما تضر بشيء ألا يضر الله بشيء تعالى الله عن ذلك أمير كبيرة فلا بد من الصلاح الحمد والتصابر وعظمة الله وجلاله وعزته وخوفه والرغبة إليه والطمع في ذلك وهذا لا يمتلك إلا من قلب مؤمن يشعر بالافتقار إلى الله والحاجة الشديدة إلى ربه والضرورة الشديدة الملحة إلى فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. يا عبادي لأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط حتى في المخيط الغالي أي العندي هي المخيط الأطلق هل كنت في المخيط هذا أنت في المخيط كل حاجة مثل تفريق الأمر ويمكن ولا حاجة كل الناس لا يجتمعوا أولهم وآخرهم بلايين البلايين من آدم ومن إبليس إلى آخر أحد يوم القيامة يوم القيامة كل الجماعة في صعيد واحد ويأتني به ذاته ويأتني ويأتني ويأتني ويأتني ويأتني كل ما يطلب لا يؤثر كل هذه المطالب ولا ينقص كل ذلك من لطف الله الذر أقل من ذرة إلا كما تكون مثل ذلك هو مثل الله لك الله الذي الخيالات كلها تدور أنا ما تتخيل كل ما رب الله إلا أجل يبتع فيه إذا إن رعنا إذا رجع يقول لكم بيتي قال السماوات إتوا أقول أنا يقول قال إتوا أقول أنا يقول ويد كل يخل السماوات الأرض من الجميع كل سيلة يخل الجنان من إيران ما هذا يقول أنا أنزل لا يجب أن شيء في السماوات أنا وتعالى فإن كانت الذكرى بالحديث الأخير هذا حديث قدسي تكلم الله فيه ولهذا كان أبو إدريس إذا تحدث به جدع على أثبته إما على جبالنا وحفظ لنا ذلك ذي الحمد لله متصاغرا أمام عظمته وجلاله سبحانه وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أقصيها لكم الأعمال لا يفرق منها شيء يأتي الله الناس كتبهم فيقولون فيقولون يا ليتها ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسابها وإن عليكم لحافظين كرام الحافظين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حكيم. كل في الكتاب غيره في مسألة حرفة تقول ما تشاء وتفعل ما تشاء والله كل شيء أختار الله حافظ نفسه قبل أن تحاسب واتق الله بنفسك واعلم أنك لا تضر إلا نفسك ولا تضر الله شيئا فيما يمارس مختلفة فهو يجد خيرا لحمد الله يجد خيرا منه إيمان صادق وأعمال صالحة ونفع للناس وإلى آخره ومن يجد على ذلك يشكر بالله يشكر به وذل الاعتبار وذل الآخرين فلا يظلمن إلا نفسه فإن ربك لا يظلم مثقال ذرة والله لا يريدك يزيد في معاصيك ذرة أبدا افعل حسنة بحسب أمثالها إلى سبع أمثال والسيئ لوحده ولا يهلك على الله إلا هالك سبحانه وتعالى فالحسنة بحسب أمثالها إلى سبع أمثال والسيئ لوحده يخلق يوم القيامة فتطيش إفخر حسناتك أو لا يوم الحسنات وكان للسيئات او لا يكون لك الا السيئات فما يلبس جاءت رحمه الله وقبل عليه واسلام الام عليه وبعد التجاوز عن خطايا ملاحظه الحسنات هي يعني حد من السيئات الا التي يسال الله عز وجل ما عندك الا السيئات من تبيك في نفسك فنسال الله ان يتوب علينا وأن يكفنا بالثبات على دينه والصواب بجلاله وعظمته وكبريائه والخوف منه والرجاء برحمته والسمع فيها والخوف من عقابه وغضبه ثم ربنا في الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخا خير الجزاء وبارك فيه ورحم الله الصحابي الجليل عجل الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال لقد احسن من انتهى الى ما سمع دين النبي محمد اقراره هو المطيه في عده الاثار لا ترغبن عن الحديث الى ان يقرا اليه الحديث المحارب جزا الله الشيخ خير الجزاء والان مع الاسئله ايها الاخوه. السؤال الأول يقول ما هي وصيتك يا شيخ لمن أدى لنفسه الحج بعد رجوعه إلى بلده؟ نصيحتي للحاج وغيره من عباد الله أن يتقي الله تبارك وتعالى حق تقواه كما أمر الله بذلك وأن يخلصوا دينهم لله كما أمر الله بذلك وما أمروا إذا بيعبد الله مخلصين له الدين وما سأل يتم الصلاة والزكاة وذلك فيه خير ويتم بالاعتصام بكتاب الله بقراءة القرآن وتدبره وسؤال العلماء أما إشكل على طالب العلم طبعا عنه أن يهتم بهذا الكتاب وأن يهتم بهذه السنة الذي هي ميراث هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يعرفوا لها قدرها وأن لا تشغلنهم الدنيا عن هذا الصراط العظيم الذي كان به عزهم وسيادتهم والسعادة في الدنيا والآخرة وما يلاقون الآن الدين والهوان والخوف والتهديد ولذلك يقول الله عقوبة بتقصيره على تقصيره في حق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمة كان أكثر الناس وكان أذل الناس وكان أجهل الناس وكان أحقر الناس فأكرمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنعشهم بما جاء به عليه الصلاة والسلام وكان لا يساوي مثل الأمر وجعلهم الله قادة لهم وجعلهم قادة لهم وفتح الله لهم الشعوب بهذا القرآن وبهذه السنة ولما تنقل بتعاليمه وتوجيهاته سلط الله عليهم فذل الامم واحقرها قال وصل الى ثلاث المرعيله ورضيت بالزرع واتبعت الاجناد البدر سلط الله عليكم ذلا لا ينجو عنكم حتى ترجع الى دينكم وحال المسلمين فسح الان مما تضمن هذا الحديث فسح بكثير فترى كيف سلط الله الاعداء وأذل الناس أحسنهم على هذه الأمة تأديبا لها وغفرة لها لترجع إلى كتاب ربها وسنة نبيها. أخبرت في هذا الحديث أن هذا الذل لا ينجى أبدا ولا ينجى لا بأمريكا ولا بأوروبا ولا بهيئة الأمم ولا بالدعم العربية ولا بكلام فارغ والله الذي لا إله إلا هو إن هذا الذل وكيف يستمر ينصب على رئيس هؤلاء حتى يفيقوا من هذه الغفلة التي فيها ويرجعوا إلى الله الحق إلى كتاب الله وسنة رسول الله الدين الذي سلم الله به على هذه الأمة وأكمله لهم فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يشعر بثمار هذا الدين الآن ومن يشعر بأن الله قد أكمل هذه النعمة على هذه الأمة بهذا الدين ومن يشعر أن مفارقتهم لقضايا الدين عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات وسياسات ومن يشعر بخطورة هذه المفارقات دليل هذه المشاعر البليدة الميتة لا تغني شيئا ولا قيمة لها عند الله وكيف نتواصل الذل والهوان على هذه الأمة حتى تعرف قيمة هذا الكتاب وقيمة هذه النعمة التي أقبل عليها مقبل هذه النعمة عز وجل قال عمر رضي الله عنه كان قد حاصر أبو عبيدة بيت المقدس فاشترط البطارقة لما وصل إلى مخابة على أطراف الشام نزل في أبو عادية في أبو مساغر في النخل يتخلف الملبس يلي المأكل رضي الله عنه نزل في المخابة خلاء نعليه على عاتقه وهذا ما تصعي بعيره فرأى أبو عبيدة الجراح أن يهاجر الماء فأكد كان يعني لم يمر أبو الناس في هذه الحال قال يا أبا عبيدة أن غير الصالحة يعني عاتقه إن الله أعزنا بالإسلام فإن نحن طلبنا العزة من غيره أذلنا الله ومن يكون غيره الذل من أعدائهم فما زاده إلا الله إلا ذلة يخرجه يسقط الشرك إن الله يرفع طبع الأعداء ولا يضعه تحت أقدامكم تقرؤونهم بهذه الأقدام وتجدونهم بها فرغم أنفسكم عبيدا فوقهم بالأقدام والخير كل الخير والسيادة كل السيادة والعزة في ختمة كل عندكم كالعيد في البيداء يقتل الظما والماء صح وبغيرها محمود حيث عندنا في المدارس والجامعات وغيرها من الغار ما في أيام ما في عقيدة ثانية ما يسعني لأن كنت بفتح حاجة القرآن في العالم الإسلامي تحذير القرآن حتى عند المسيرية الآن عندك في حذير القرآن هم هم ذلك هذا العمل ولا عقيدة ولا اتباع بهذا الدين يحتاج إلى احترام هذا القرآن وتعظيمه وانتقاد ما فيه بصدق الأخلاق تنكر من الدين وتنكر الحياة هذه وقتها العقد ويتسلم الأمة كل بطيجة الإخوان. يدخل هذا والله لا بأحزاب سياسية ولا بالسلام خارج ولا بالأحراف خاضية. فالآن أحزاب الإسلامية حارب العقيدة الإسلامية لجاب يمكن أن يكون الأحزاب الإسلامية يقولون أن العقيدة الإسلامية تفرق الأمة. الدعوة إلى الإخوان الإسلامية تبقى الخلطة. ومدام هذه المكان في زمان الميلة والله ما يزال ناس كل من حجر من هو إلى هو إلى أكثر إلى أكثر إلى أكثر إلا إلى شعروا بعظمة الله وعظمة القرآن وعظمة السنة يستخفوا بالبدع والقرآن في أجراس الشعارات الفاضية تقربني لا بد من هذا لا بد من الله إلا فأنت تتكلم بالله ما يخفجهم تخلصين المكان ما يدرك نفسه إن على باطل وعلى ضلال يحاسب نفسه وأنا أهلكت الأمة على خير. فالأحزاب هذه أهلكت الأمة الإسلامية لذلك خلقنا على ضلال كان من يفترض الفتنة في العالم ينفرض الصوفية ينفرض التحزب لله من فجاءت الأحزاب أسوأ المكان زادة الأمة بلاء على بلاء. وحقيقة أيها السلام واعلموا أنه يقود في الإسلام أحداث الأسلام الزهرة أفراح الصوفية والرقم وهؤلاء الله خير يقود الحاكمين في جميع المهنة وإلى البلاء والذنب وحقيقة والذنب من الله سبحانه وتعالى وترمي العزة والكرامة والخروج من دنيامة الدنيا وبغير هذا لا شيء فالبلاد يستكثر الى اكثر نسال الله ان يعافينا واياكم والخلاصه اوصي نفسي لكم بتقوى الله والاستقامه على دين الله والثبات على دينه ودعه وتربيه كل واحد لنفسه ولاسرته ومن يدور به على هذا الدين الحق نسال الله ان يوفق الحكام ان يدركوا هذه المخاطر التي تحدث بهم أن يوظفوا مناهج جامعاتهم ومدارسهم للخرافات والبدع والضلالات ويربي الأمة ويربي الجيوش على كتاب الله وسنة الرسول ليخرج جندا من طراز خارج خانقت في مكان فلسطيني والله لن تحرر فلسطين إلا بناقة عبده تجهد بالقرآن والسنة على أيدي من يحكم القرآن والسنة ومضى أمثاله وبغير هذا لا حل والله لا حل يجمع الأسماء الجميلة خيرية في المؤسسة والرعاة فأنت أبدا جمع الناس على دين الله الحق قبل كل شيء هذا هو الطريق الصحيح ارتفع الله الجميع بما صدر الرعاة مثال يقول قال بعضهم قال يقين قال بعضهم ان اتباع عن السلف الصالح لا يقين بعرض كتاب السنه على اقوالهم بل بعرض اقوالهم على كتاب السنه اما رايك ان يصيح بهذا الكلام والله لو عرض اقوالهم على كتاب السنه لوجدناها خيرا منها السلف ما خرج كتاب السنه ولهذا قال الله تبارك وتعالى ومن الشراك الرقيق من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ومثله جهنم وساءت مصيرا ويقول الكرسي خير ما اختر لي ان الذين يلونهم لماذا يضيعوا هذا المكتب العليا خيريه العظمى لانهم كانوا لا يهتدون الا بكتاب الله ولا يتحركون الا به عقيدة وعبادة ومنهجا وأخلاقا ودعوة وفتوحا إلى آخره كان خير الناس أنت تريد أقوالهم أنت مثل في هذا أقوالهم على كتاب الله هؤلاء من كتاب دين عن سبيل الله وإذا الإنسان نفسه في مكتبة ومن أبعد الناس عنها تأدب مع السلف احترمهم وأعرف قدرهم مش كتاب الله من فيه مسألة تفصل لما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه والحمد لله سرقت الى احداث بن فرقه ورفع النصارى إلى ثلاثين سبعين فرقة وتختلف هذه الأمة إلى ثلاثين سبعين فرقة كلها في النار. قال من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي كم هم خير الناس وأصحاب الناس. يعني نحن يجب أن نتكلم عليهم وأن نأخذ بثانيهم وإذا خالف ما فعلهم هلكنا. ولهذا أول من هلك الخوارج قالوا من هلك وكنا أمره الشر الخلق والخليقة. وقال حينما وجدتهم تبدلوهم وسماهم كلاب النار لماذا؟ لأن سخروا هذا الصحابة واعتمدوا على أرحامهم الثقيلة الثقيلة فضلوا وأضلوا أهل في أنفسهم وخلفوا للأمة شرا وبلاء عظيما. فلا بد من احترام السلف والصلاة عليه والتمسك بهم والحفظ عليه بالمواجب كما قال عليه الصلاة والسلام فإن من عزيزكم فصار اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالمواجب وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. شوف على المغرور المسكين الجاهل الغريب إلى الآن لا يعلم خطوات حالها في الأرض إلى الآن مسلم لم يسلم إلى الآن. هذا من أقوال أهل الضلال. وعليكم بكتاب الله وسنة رسول الله وفي السلف الصالح لهذا القرآن العقائد التي دلنا السلف بكتاب الله وسنة الرسول كتاب البخاري كتاب الإيمان من البخاري كتاب العصام من البخاري كتاب التوحيد من البخاري كتاب سلاح ابن ماجه ورقم فيه وهكذا لا حرف عن باب البخاري إلا مأخوذة من كتاب الله من سنة الرسول وقال الصحابة وقال كذا كما بارك الله فيه. صلى الله عليه وسلم أصلهم إلا إذا اتبعنا واقتدينا آثار السلف إذا تأدبنا معهم عرفنا قدرهم من أجلتنا الشافعي وأحمد غيرهم كانوا يتبعون السلف ويعتنون بآرائهم ويعتنون بها أقوال غيرهم ويعترفون ومن أفضل منا عقلا وعلما وحسنا في كل شيء. هكذا كانوا ينظرون إلى الصحابة الكرام بهذا المنظار العظيم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ يشهد الله عز وجل على حبكم ونسأل الله أن يمدكم بالصحة والعافية وأن ينفع بكم إسلام المسلمين. وسؤالي يقول البعض إن الكفار مدعومين من المسلمين لأنه لم يبلغهم الدعوة الصحيحة فما الجواب عن هذا فضيلة الله؟ قيل الله نحن قصرنا في الإسلام أو أن أكثر المسلمين قبل كل شيء بيتنا خرجان من يصلحه خير يصلح بيتنا بعد يوم بيت المسلمين خرجان جدا يخاطب الشرع يقول وكثير من الناس من المسلمين يصبرون على الإسلام بأعمالهم إذا راح أوروبا راح أمريكا شافوا شافوا من الأخلاق ومن التقصير في الإسلام ومن التساهل فيه والله يهدي. فالمسلمون ما تستوي فقط في أنهم نلجأ بالدعوة بل أضافوا إلى ذلك أنهم نخروا بأعمالهم على الإسلام الإسلام وعي الإسلام كثير مشيخة. وأذكر أزمة الخليج شيخ الأحزاب الإسلامية أعطت كثير شيخة للإسلام كان الكفار يعطفون على من نزل يجب لها كثير غيره لا أتفعل هذا لا أفعل الله فهمت؟ تبقى من الكفلة والوحشية والتكاعة والسوء ما شيخ الإسلام للإسلام والله إن أعمال المسلمين للشيخ الإسلام والله لا فتح الناس الشعوب إلا بأخلاقهم وأعمالهم المضيئة فانبهر الناس من هذا الإسلام فأقبل إليه فتح القلوب وانطرق بالله بأعمال المسلمين وأمثلة رائعة جدا في التأليف الإسلامي لجذب الناس الشعور الإسلام بسبب أعمال الصحابة، حتى إنه لما بدل أهل الشام لما طرد خلفه من الشام وقال وداعا إلى سوريا وآخر جيش بقي، يعني النصارى يخاصمهم كثير من أهل الشام، أعطوا الجزية ومع المحامي المسلمين وداراتي خاصة من هذا الدخ جديد من قيصر وجيشه على الشام. فكان أبو عبيدة والله لا تحضر مخيلة أنا لا تحضر إلا جاء هذا الجيش، خذ الجزية هذه المال اللي أخذ ما منكم. قال ما نأخذ، والله أنتم أحد إلينا من النصارى إخواننا، أنتم والله أحد إلينا. شاهد المتعاملون بأعمالي الآن ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ خلافات، صراعات، تفاهات، أعمال. عزيز أن يتوب إلى الله، أن يرجع إلى الله، أن يقضي الله حتى قدره، أن يقضي القرآن حتى قدره، أن يقضي السنة حتى قدره، أن يقضي السنة حتى قدره. الآن الصحابة لما يسجل خليل المسجد يتجاه يتحرك بماء الله. والله كل خير راس إخواننا إخواننا الله كثر الصحابة كثر وقتي كثر الله كثر عائشة إنها تبقى كم أخو كيف يعني هان الإسلام وهان أهله على هذه الأحجار السيئة وإستيان كثيرة وكثيرة يسد الله من يسد الإسلام يسد الشيء يسد أي إسلام هذا هم غلط هم رأي الإسلام هم زاد المسلمين أما إن كان المسلم هذا غير مكتبي. أصيب المسلمون لهذه المصائب. محتاجين إلى دعاة مخلصين صادقين يريدون للمسلمين رضا الله عنهم في الدنيا وفي الآخرة في خير الجنة عبر الصلاة والأرض في هذه الأمة في هذه الحياة في الدنيا. يريد الله من هذا اللغة يريد للمسلمين خير في الله العظمى. ما مصلحة مصلحة مصلحته يطبق للناس بإسعارات ولا هذا غير إلى تحقيق مخالفين. هذا شأن أحزاب الآن التي أنهكت الأمة وضيعتها تعددية حزبية كلام ذلك واعتقدوا بحب الله جميعا ولا تفرقوا إلا لم يفرقوا إلى مكان الجهاد لست من الجزء إذا تعدد تعددية حزبية ظاهرة صحية شوف كيف يخلي بالأمور شوف الخيانة والغش والتلبيس يعني سجدهم على المضيف البلاء كلها وعلى الأطار يا أخي شو قد الديمقراطية يا خير مكارب الإسلام دي جاهنة الديمقراطية بلاد الإسلام بلاد تخل الديمقراطية يا خير مكارب هم الخطة الديمقراطية نحددها ينتجر المسلمين عليها ونوى هذا الجهاد إلى آخره يا أخي إلا تحرم معي ولا يحترم رئيسه إلا خرص التجمير جاهز كل رئيس الله يعني طالع ما نرغاني جاح مقر قيسي كم يقصد اليمن الانتخابات المراهقة السلام الكارية كم تصدنا الدماء كم تصدنا الملايين وحسن كم ما زادوا إلا هلا خيزينا ودنيا يا خيزي كم عمي ريالي طارع والله ما نرغاني بكل دواني ما خلاني يتخرج خلق على خيز تخلق كبك الشيء أرغانك ليس كبك الشيء أخر يتعمل إذا عقلي كيف أخوانا ما نقدر نعتبر هذا ولا انتخابات ولا كلام فاضي خمسة أربعة خلاص وصل الفصل نعتبر كل هذا كل الشلة والله إذا رأوا جد من العلماء رسول الله إلا الله يقيم يقيم يوم معاذر يوم يبقى الزادي يقوم صلى الله عليه وسلم يقوم الله العافية لا طريق المسلمين الى العزه والكرامه في الدنيا الاخره الا اذا طبقوا كتاب الله وسنه الرسول الحربيه فان والله ما في مذبذبها. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وعلى ان ابنها الامه على حساب ربها وسنه نبيها وان يجيعها من كل اسباب الدنيا الهوام إلى الآخرة إن رب العالمين من الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى الله يسير خير الجزاء وبارك فيه. وأطلعهم بطاعة الله عز وجل ونفع به الإسلام والمسلمين. والحمد لله الذي بنعمه بكل الصالحات. خلق الله تبارك وتعالى عن سيد هذه الأمة عن مريض فحج فيها على طاعته ويجل فيها المعطيه. فيجب ربي لنهارك مجلع النصر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.